على حسبي وداد قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات سلامات سلامات سلامات على حسبي وداد قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا وانا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات على حسبي وداد قلبي يا ابوي على حسبي وداد قلبي يا ابوي قلبي يا ابوي راح اقول للزين سلامات على حسبي وداد قلبي يا ابوي سلامات ضيعت عليه العمر يا ابوي وانا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات على حسبي وداد قلبي يا ابوي موال موال الصبر هداب من يوم الحب مغاب وانا عمري يا عين يا ليل يا ليل يا عين يا ليل ما تقرب لينا احباب موال موال الصبر هداب من يوم الحب مغاب وانا عمري يا عين يا ليل يا ليل يا عين يا ليل ما تقرب لينا احباب وانا صابر على المقسوم يمكن يرجع لي في يوم المقسوم ويكون لي معاه تاني يا ابويا ايام حلوه حكايات حكايات حكايات حكايات على حسبي وداد قلبي يا ابوي على حسبي وداد قلبي يا ابوي راح اقول للزين سلامات راح اقول للزين ضيعت عليه العمر يا ابوي وانا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات على حسبي وداد قلبي يا ابوي على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيدي على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيدي ما عرفش ان كنت مروح ولا امتى الهوى هيهدي ما عرفش ان كنت مروح ولا امتى الهوى هيهدي وهي دنيا بتلعب بينا يمكن ترجع غناوينا حكايات حكايات حكايات حكايات على حسبي وداد قلبي يا ابوي على حسبي وداد قلبي يا ابوي قلبي يا ابوي راح اقول للزين سلامات على حسبي وداد قلبي يا ابوي راح اقول للزين سلامات ضيعت عليه العمر يا ابويا وانا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات على حسب وداد قلبي يا بني. لا حسلم بالمكتوب ولا حرضى بيت مغلوب. لا حسلم بالمكتوب ولا حرضى بيت مغلوب. وحقول للدنيا يا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب. ولا حرضى بد مغلوب. راح أسلم بالمكتوب ولا حرضى بد مغلوب. وحقول للدنيا يا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب. ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي السعيدة. ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي السعيدة. وحننزل طوب الفرحة يا بويا وحقول يا حبيبي سلامات سلامات سلامات سلامات على حسب وداد قلبي يا بوي على حسب وداد قلبي يا بوي. راح أقول للزين سلامات قلبي يا بوي. راح أقول للزين سلامات. ضيعت علي العمر يا بوي وأنا ليا معاك حكايات حكايات حكايات حكايات على حسب وداد قلبي يا ابو على حسب وداد قلبي يا ابو.